بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما الطير وأوتينا من كل شيء. ألالو ألالو واحد اثنين ثلاثة ألالو ألالو ألالو ألالو واحد اثنين ثلاثة. لقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من irritating. وأن أعمل صالحا Come on, come on, come on. مكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ Yeah.

قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا وتنفذوها وجعلوا عزة أهلها وكذلك يفعلون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. إليهم فلنأتينهم بجنود لا قتل لهم بها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم صابرون قال عفريت من الجن قبل أن تقوم من مقام قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليك قوي أمين ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي يدعو علما من الكتاب أنا آتيك يأتيك به قبل أن يرتد إليك صرفك. فلما رأى المستقر عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو كرولها عرشان انظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا علم من قبلها وكنا مسلمين